فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولا تكون العبادة شرعية إلا إذا كانت صوابا وأوقعها العبد خالصة لوجه الله على وفق الوارد في شرع الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع الهرج، والهرج هو القتل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه سئل: ما الهرج؟ قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل القتل. فهذا يشير إلى الفتن وعظم الفتن، لأنه ليس هناك بعد الشرك بالله من عظائم الذنوب مثل القتل، ولا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما والعياذ بالله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كثر القتل هذا من علامات الساعة العامة، ولا تقوم الساعة حتى يكثر القتل، حتى يقتل الرجل ولا يدري فيما قتل والعياذ بالله، وهو قتل العمية، أن إذا انتشر بين الناس الاستخفاف بالحرمات، من أعظم الحرمات دم المسلم، إذا كثر القتل فمعناه أن الناس قد انخرمت عهودهم ومواثيقه، وأصبحت الذمة، وهي من أعظم الذمة، ذمة الله ورسوله في المسلم بسفك دمه، سهلة بسبب كثرة القتل. فإذا كثر القتل وكثرة الفتن، فإن العبد إذا أناب إلى الله وأكثر من العبادة وأكثر من الصلوات ومن تلاوة القرآن ومن ذكر الله بالتهليل والتسبيح والتحميد، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل. ولذلك لا يوفق لكثرة العبادة في زمان الهرج إلا من اصطفاه الله واجتباه، فتجد العبد الصالح كثير التلاوة للقرآن، كثير الاستغفار، كثير التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير، فهذا يدل على محبة الله للعبد، لأن الله أعطى الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، وأما الدين وذكره سبحانه ما أعطاه إلا لأحبابه، وبيّن الله في كتابه أن هذه العطية أكبر من كل شيء، فقال: ولذكر الله أكبر. فالعبادة والإقبال على الله والإنابة إلى الله في زمان الفتن شأنها عظيم، لأن الإنسان لا يقبل على ربه وينيب إليه إلا بخوف ورجاء، فإذا استحكم الخوف من الله وكثر الذكر الآخرة والطمع في رحمة الله من قلب الإنسان، هان عليه جميع ما في هذه الدنيا من الفتن وتوجه إلى الله بصدق. فإذا لا يتوجه كأنه بعبادته، بتوفيق الله له بالعبادة، اصطفي واجتبي، ولا يمكن أن يصطفى ويجتبى إلا بأمرين، وهما الخوف والرجاء. وإذا خاف من ربه صدق الخوف ورجى الله صدق الرجاء، سلم قلبه من الفتن. ولذلك الفتن ما تقع إلا بالطمع في هذه الدنيا وفتنها وشهواتها، فتعمى البصيرة والعياذ بالله. إذا أراد الله أن يصطفي عبده اصطفاه لهذا الخير العظيم. وكأنه بهذه الحال حينما يكون في خضم فتن الناس وهرجهم ومرجهم، وهو مقبل على الله، قد هاجر إلى الله عز وجل، فشبهه بالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فهذا معنى ظاهر ومعنى لطيف أيضا، أن الإنسان يعيش بين الناس ولا يؤذى بفتنهم، وهذا هو شأن المتمسك بدين الله المعتصم بحبل الله، أنه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والعبد الصادق مع الله الذي حفظ لله قلبه وسمعه وبصره وحفظ لسانه وحفظ جوارحه من حدود الله ومحارم الله لا تعميه الفتن ولا تزلزله، وبصيرته نافذة. قل إني على بينة من ربي. فالعبادة لا تعطى إلا لمن اصطفى الله عز وجل واجتباه. ولذلك تجد الناس على مراتب وأحوال إذا نزلت بهم الفتن فأكملهم حالا من لهج لسانه بذكر الله، تجده إذا أمسى وأصبح لا يفكر إلا في الله، يعلم أنه مخلوق لعبادة الله، فيجد ويجتهد، يرى الفتن عن يمينه وشماله فلا يزال قويا مستمسكا بحبل الله مهما عظمت عليه الفتن، وهذا يجعله صادقا في فراره إلى الله جل جلاله، فلا تضره الفتن وهو مهاجر إلى الله ورسوله، لأن هذه الفتن لا تؤثر فيه شيئا. المهاجر يترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام حتى يحفظ دينه، فلما يترك الناس فتنهم وقيلهم وقالهم ويقبل على الله بعبادته وإنابته وذكره وتسبيح، والإنابة إليه بالذكر بتلاوة القرآن والتسبيح والعبادة، فلا يفوت صيام النوافل ولا يفوت قيام الليل ولا يفوت قراءة القرآن ولا يفوت مجالس الذكر، وإذا بمن حوله يسخر منه يقول له كيف تفعل الدنيا كذا وكذا وإلى متى ونحن جالسون قابعون والحال كذا وكذا، أبدا ما يضر هذا أبدا، يتمسك بحبل الله ويعتصم بدين الله عز وجل حتى إذا جاءه الموت جاءه وهو قريب من ربه لا بعيدا عنه. فهذا هو حال السعداء جعلنا الله وإياكم منهم. العبادة أن ينيب العبد إلى ربه إنابة صادقة كاملة يرجو رحمة الله ويخشى عذابه، وهذا لا يكون، ليس هناك شيء يقود العباد إلى ربهم أعظم تأثير من أعظم ما يؤثر في القلوب ويقود الناس إلى ربها قلبا وقالبا، هو ذكر الآخرة. الذي يخاف الله ويرجو الله فإنه يعصم بحول الله وقوته من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك تجد في زمان الفتن الكلام كثير والعمل كثير، ولكن الذي يخاف الآخرة كلامه لله وعمله لله، فهذا هو المقصود، أن يكون قولك وعملك لله فتتعبد لله بما شرع وأن تعمل بما خلقت من أجله وهو عبادة الله عز وجل، فلا تستخفك الفتن ولا يستخفك الذين لا يوقنون، وتجد وتجتهد في كل خير يقربك إلى الله عز وجل. يتعبد العبد ربه ويتقرب إلى الله بإقامة الصلاة، بالحرص على الصفوف الأول، بالخشوع عند تلاوة القرآن وعند سماعه، بالتبكير في الهواجر، التبكير في الأسحار وظلمات الليل إلى بيوت الله، هذا من العبادة ومن الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، من الهجرة إلى الله الأعمال الصالحة من صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وإكرام الضيف وإغاثة الملهوف والصدقات، كلها عبادة، هذا كل شيء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا حرصت عليه في زمان الفتن وتمسكت به وأديته على الوجه الذي يرضي الله فقد هاجرت إلى الله عز وجل، هاجرت إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فأنت تترك البدع إلى السنة لأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك الفتنة والمحنة إلى الحق والصواب والهدى لأن هذا هو الصواب والهدى، أن تعمل لما خلقت من أجله وهو عبادة الله. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.